ينظر الى الحجاب ان المتعلق العلم والحدود الذهني هو المعلوم الذات صحيح. وكان استفدت من المكتبه الجامعه انه اذا كان هذا المعلوم بالذات اطراف العلم العلم تعلق به صلاه اكثر من او الفرق هذه الاطراف المتغايره على اساس المقدمة الزابعة إذا كانت متعلقة للعلم بنحو التبديل هو المعلوم بالذات هذه الأطراف. فأخذنا من المقدمة الرابعة على قولنا أن هذا التشخص يأتي إلى هذا المعلوم بالذات والمعلوم بالذات مردد ومشخص تشخص المردد. أما السؤال شو يقول لا هو استفاد أن المهية لا بد أن تكون جنون معينة ومشخصة. ليش؟ لأن إذا لم تكون المهية مشخصة ومعينة بل غير معين يستلزم أن يكون الوجود شنو مرددا لأن المهية حد للوجود. عدم التعين في المهية يستلزم عدم التعين في الوجود معناه شنو تردد المشخص. هذا الوجود الذهني مو مشخص على أساس المقدمة الثانية. فهذا التردد من المعلوم بالذات يسري إلى هذا الوجود فتقول شنو تردد المشخص. فالوجود الذهني اللي هو العين يكون مرددا مع انه مشخصا سلام سيد الشريف تردد مشخص ولكن نحن لا نعرف التردد. ليش؟ لان هذا الكلام اللي ذكر ان المهيات حد للوجود المهيات حد للوجود اللي هو مصداق حقيقي للمهي مصداق حقيقي للمهي هذه المهية تكون حتى لمصداقة الحقيقة مثل هذا مفهوم الإنسان مصداقة الحقيقة بالحمل الشارع الصناعي بالذات مصداقة الحقيقة هذا الفرد الفرش هذا الفرش شكل نظام مصداق حقيقي للإنسان. فهذا الإنسان تعريف وحد لهذه الوجودات الواقعية اللي هي مصداق حقيقي للإنسان. والحال نحن نتحدث حاليا عن الوجود الذهني للمهية. فالوجود الذهني للمهية اللي هو العلم العلم وجود ذهني للمهية هذا الوجود الذهني لمهية الإنسان الوجود الذهني لمفهوم الإنسان بتعبير آخر هذا مصداق حقيقي لمفهوم الإنسان. بل الإنسان يحمل على مفهوم الإنسان إذا قطعنا النظر عن الوجود بالحمل الأول مو بالحمل الشائع الصناعي. فالوجود الذهني لمهية الإنسان ليس مصداقا حقيقيا لمفهوم الإنسان. ليش؟ لأن المفهوم والمهية تصدق على مصداقه الحقيقي اللي هو بالحمل الشارع الصناعي للذات بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذاتيا هذه المهية ذاتيا لهذا الوجود الواقع. وثانيا الآثار المتوقعة من هذه المهية لا بد أن تترتب على هذا الوجود. الآن نأتي إلى الوجود الذهني لمفهوم الإنسان هذا هذان الشرطين موجود حتى مفهوم الإنسان يحمل على الوجود الذهني. لا الشرط الأول موجود صحيح مفهوم الإنسان ذاتي للوجود الذهني لمهية الإنسان لكن الشرط الثاني الآثار المتوقع من الإنسان في المشي والحركة والتفكر وما شابه ذلك من الآثار المترتبة على الإنسان هذا يترتب على الوجود الذهني يترتب على الوجود الخارجي للإنسان. فلذلك المهية لا تعتبر حدا للوجود الذهني لنفس المهية بل الوجود الذهني للمهية مصداق حقيقي لبطولة أخرى وهي السيف النفسان. فإذا نريد أن نعرف هذا الوجود الذهني للإنسان نعرف بماذا؟ على القول المشهور يقال أنه سيف نفساني. فحد الوجود الذهني هو الكيف المثالي مو مفهوم الإنسان. فلذلك هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد يأتي في الوجودات الواقعية للمعلومة بالذات لأن المعلومة بالذات تكون تعريفا وحدا للوجودات الواقعية. من وجود الذهني اللي هو مقام البحث مقام البحث نحن لابد أن نعرف العلم العلم يتعلق بالمعلومة بالذات وهذا العلم هو الوجود الذهني. فالوجود الذهني لمفهوم المفهوم ليس حدا لله. فلذلك خلط الامر على السيد الشهيد بقول المحظور ليس هو تردد المشخص كما يقول بل تشخص المعرفة بهذه المقدمات اللي نحن نذكرها. فالآن ذكر أن المردد لا يمكن أن يوجد في الذهن، صحيح؟ نأتي إلى الواقع، في الواقع كذلك مستحيل يكون المردد يتحقق. ليش؟ لأن هذا الفرد لما نفرض أنه فرد، الفردية معناها التشخص، ما في فرق بين أن نكون فرد أو تشخص متشخص. لأن هل شلون ما في فرق بين الفردية والتشخص؟ هذا يتوقف على تعريف التشخص. شنو تعريف التشخص حتى نقول الفردية هو التشخص؟ هلا مو احنا بصدد تفصيل معنى التشخص. المهم لما نفرض فردا في الواقع في الخارج فهذا الفرد متشخص. الآن هل يمكن أن يكون هذا الفرد مرددا بين كونه فردا للإنسان أو الفرد بنحو الترتيب؟ هذا الفرد اللي في الواقع موجود، ما دام موجود يعني متشخص، لأن قلنا في المقدمة الثانية أن التشخص يساوي الوجود يساوي التشخص، فما دام موجود هذا الفرد يعني متشخص، وفي نفس الوقت هذا الفرد فرد للإنسان أو الفرد بنحو الترتيب، حتى يكون واقع هذا الفرد واقع إنسان أو واقع فرد. هذا الترتيب ممكن؟ لا ممكن. ليش؟ ما في أكثر من هذه الفروض اللي نحن نقول. إما هذه النهيات اللي فرضنا أنه تصدق على هذا الفرد بنحو الترتيب، إما أحد هذه نهيات تنطبق على هذا الفرد نحو التعيين، هذا الفرد إنسان، هذا صار مرددا؟ لا. أي فرد الآخر انطباق أحد نهيتين مرددتين على هذا الفرد بنحو التعيين فخلاف صار. فرضنا هذا الواقع واقعا مرددا بين واقع الفرسية وواقع الجنون الإنساني، الحال أنه صار واقعا إنسانية بدون ذلك، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني، هاتان المهنيتان تنطبقان بنحو الاجتماع مو بنحو الفرد. ما نقول أن هذا واقع واقع إنسان أو واقع فرد، بل كلاهما معا ينطبقان على هذا الفرد والواقع، فهذا من قبيل الاجتماع بالدلل فلا يمكن. وأما نأتي إلى الفرض الثالث اللي هو المقصود، أنه هاتان المهنيتان تنطبقان على هذا الواقع، فالواقع صار مرددين بين واقع فرس أو واقع إنسان بنحو الترتيب، يستلزم اجتماع النقيضين. ليه؟ لأن قلنا بنحو الترتيب ينطبقان على هذا الواقع، معناه أن هذا الواقع إنسان. لما نقول أو فرس يعني مو إنسان، يصير فرس، فصار هذا الواقع إنسان وليس الإنسان. الإنسان صادق وغير صادق، صادق قلنا واقع إنسان، هذا يصير صدق الإنسان على هذا الواقع. لما نقول أو فرس معناه أن الإنسان ما يصدق، فصار واقع فرس، فصار واقع واحد إنسان وليس الإنسان. هذا مو مستبيل اجتماع النقلين، اجتماع النقلين إذا كان صدق هاتين المهنيتين على هذا الواقع حتى يصير ترديدا في هذا الواقع، واقع إنسان أو واقع فرس يستلزم اجتماع النقلين، فهذه الفروض الثلاثة كلها باطل. فمن هنا اكتشف أن الفرد المردد حتى في الواقع مستحيل ثبوته، كما أن في الجبين مستحيل ثبوته. هذا قول المتأخرين، فكلام أخ ليس له أساس. هذا اعتراض كل شيء، لكن هو كل شيء ما ذكر أن الفرد المردد في الواقع مستحيل، فقد ذكر أن الفرد المردد في الذهن مستحيل، ولكن كل كل شيء يقصد المحظور الذي يستفيد من كلام الأخ هو تردد مشخص على أساس هذه المقدمة الرابعة. لكن نحن أطلنا كلام سير الشريف المقدمة الرابعة. الرابعة، وأثبتنا أنه يستلزم تشخص المرجح. المعلوم بالذات مرجح ومتشخص، والتشخص يأتي من الوزن الجديد. فمحظور اللي احنا ذكرناه تشخص المرجح، والمحظور اللي ذكره السيد الشريف تردد المشخص، واستشكلنا على سلامة المقدمة الرابعة. الآن نأتي إلى كلمات السيد الشريف، ويمكن الاعتراض على الأخن أو على هذا المبنى، لأن المشكلة ليست هي مجرد أن المرجح كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إلى هذا المرجح. يعني المشكلة مو مشكلة أن الوصف كيف يتعلق بموصوف المرجح، بل هي المشكلة شنو؟ استحالة ثبوت المرجح ووجوده بما هو مرجح، سواء كان الوجود الذهني للمرجح اللي هو العين، أو الوجود الواقعي للمرجح. وجود مردد مستحيل في الواقع، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات. هذا المقدمة السادسة اللي ذكرنا. المعلوم ينقسم إلى قسمين، معلوم الذات ومعلوم بالعرض. فذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات هو صورة ذهنية، صورة ذهنية بتعبير آخر المهيب، وبتعبير ثالث المفهوم. المفهوم والمهية هي معلوم بالذات. ليش سموها بالمعلوم بالذات؟ لأنها بنفسها حاضرة وموجودة في الذهن. أما الأشياء الواقعية في الخارج مو بنفسها حاضرة، بل بصورتها، بمفهومها، بمهيتها حاضرة. فالأشياء الخارجية مهيتها في الذهن تحضر، والذهن من خلال المهية تعرف الأشياء الخارجية. الآن اليوم مهية الأشياء تحضر في الخارج، هذا بحث فلسفي ثبت في الفلسفة أن حقيقة العلم هو العلم بمهية الأشياء، ومتعلقه بالذات هو صورة ذهنية المقومة له في أفق الاكتشاف. هذه الصورة الذهنية مقومة للعلم. العلم لا يمكن بدون هذه الصورة، بدون هذه المهية، بدون هذا المفهوم. العلم يتعلق بالمفهوم، صحيح؟ المفهوم صار مقوما للعلم، ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. يعني هذا الأمر الخارجي في مقدار الصورة معلوم. مثلا الحيوان لما نتصوره، فهذا الفرد الإنساني في الخارج بمقدار الحيوان صار معلوما بمفهوم الحياة بمقدار لا. أو مثلا لما نتصور الإنسان، هذا الفرد الخارجي بمقدار الإنسانية معلوم، أما المشخصات لا، ما يجب الذهن مثلا. ولذلك يقول السيد الشريف اللي هو متعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلقين أن الأول وهو المتعلق بالذات لا يعقل انتكاسها عن العلم حتى في موارد الخطأ، بخلاف الثاني. يعني أحيانا الذي معلوم بالعرض لأن العلم منه خطأ، وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات العلم في حالات العلم الإجمالي. فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، في مثال أن العلم تعلق بوجوب الصلاة، هذا هو قدر جامع، صلاة قدر جامع بين صلاة التمام والفطر، يكون رجع إلى المدرسة. وإن كان صورة للحد الشخصي، الصلاة التمام معلوم والقصر معلوم، لكن بنحو مردد صلاة التمام أو القصر. إذا كان هذا هو المعلوم بالذات يستلزم هذا المحظور، لكنها هذه الصورة الشخصية مرددة لحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، فهذا مستحيل. لأن الصورة وجود ذهني، احنا كنا قلنا العين وجود ذهني على أساس المقدمة الخامسة. هذه المقدمة الخامسة يجير إليه السيد الشريف، وكذلك المقدمة السابعة كمان موجود بكلمات السيد الشريف اللي قال وإن كان صورة للحد الشخصي لكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، هاي المقدمة السابعة. المهم فهذا مستحيل لأن الصورة وجود ذهني، هاي المقدمة الخامسة. وكل وجود متعين في صعد ثبوته في عالم ثبوته، هاي المقدمة الثانية، عرفتم؟ وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود، هاي المقدمة الرابعة. لكن بيان السيد الشهيد اختلف عن بيان هذا سبب الاختلاف. وتتعين المهية تبعا لتعين الوجود، لماذا المهية متعينة؟ لأن المهية حد للوجود، فإذا كانت المهية غير متعينة هذا عدم تعين المهية يجري إلى الوجود، لأن المهية حد للوجود، فالوجود اللي هو محدود للمهية يصير غير متعين، والحالة أن الوجود متعين حتى لا يستلزم عدم تعين الوجود لا بد أن نقول المهية متعين. هذا دليل الدليل الشديد، ونحن استشكلنا هذه المقدمة الرابعة ببيان الدليل الشديد والمحظور من كلام الدليل الشديد شنو؟ تردد مشخص، ولكن قلنا المحظور تشخص المردد. وصلى الله على محمد وعلى محمد.